بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. من أعظم النعم التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان نعمة العقل، وهي مناط التكليف والتوجيه و السعادة أو التعاسة في الحياة حينما يستعمل العبد عقله بشكل متوازن مع شرع الله عز وجل، أو يستضيء بشرع الله عز وجل في إعمال عقله. صراع قديم متجدد كنا نفهمه حينما كان يدور في يعني دوائر غربية أو أخرى، لكن تسلل هذا الجدل إلى حياة المسلمين. فإذا تكلمنا باسم الشرع، ادعى البعض أننا نحجر على العقل، وإذا تكلمنا بالعقل خاف بعض المتشرعين من قصة إعمال العقل، وظنوا أن في ذلك تقديم على الشرع. المهم، هو جدل وصراع دور العقل في مقاومة الشبهات وضبط الأمور والمصطلحات، وعلاقة الشرع بالعقل. لا يتكلم في هذا المجال إلا أهل التخصص وأهل هذا الفن، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أستاذنا وضيف العزيز عفوا، الأستاذ دكتور مختار عطلة. يا ألف مرحبا دكتور، حياك الله وبارك الله فيك أول دكتور مرة مصطفى، اشكرك. ألتقي، ومن أسعد المرات إن شاء الله حياك الله، التي ربنا انا أسعد اسعد، بلقاء جزاك حضرتك. الله خيرا، تسلم والله. الله يبارك فيه، لأن الحقيقة المقدمة المختصرة اللي قدمتها نعم حضرتك أكيد يعني تشعر بها، وأنت تعمل في مجال الفلسفة والفكر وضحض الشبهات، نعم ودور العقل في قيمة العقل والتفكير في حياة المسلمين، لا سيما في هذا العصر الذي نعيشه، اللي فيه دعوات كثيرة بين العقل والشرع، ومش نعم لا أدري من أين جاء هذا التنازع. صحيح، كل الفرق التي تقاوم هذا على حساب ذاك نعم أو ذاك على حساب هذا، ربما تقع توسع دائرة الجدل. فنحتاج من يضبط قيمة العقل في شريعة الله، لأن أنا عندي كتاب مهم للعقاد اسمه التفكير فريضة فريضة إسلامية، إسلامية. نعم وعندي كتاب لأحد الكتاب الأصدقاء قديم شوية لما ظهرت الدعوة العقلانية بعنوان العقلانية هداية أم غواية. يعني بدأ هنا وهنالك الجدل حول ده، فعايزين نعرف قصة العقل وماهيته في شريعة الله عز وجل، ومنظور من منظور الفلسفة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاسمح لي في البداية أن أحييك تحية خاصة وأشكرك شكرا جزيلا لا رأس، على هذه المقدمة، الله يبارك فيك، وأسعد بوجودي معك على هذه القناة المباركة. شرف شرف كبير. يعني أستطيع أن أقول لك إنك لخصت القضية في هذه الكلمات القليلة التي بدأت بها، ونستطيع من خلال هذا الملخص أن نقول إن تعارض العقل مع الشريعة هو قضية زائفة، يعني أصلاً أصلا هي ليست لها جذور. ليس لها أصل صحيح، إنما هي موجودة عبر التاريخ، وهناك يعني فرق قالت إذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل على النقل، باعتبار أن العقل هو الأصل الذي عرفت به النقل، وفرق قالوا إذا تعارض العقل مع النقل قدمنا النقل على العقل، باعتبار أن النقل مأمون ومضمون الصحة، بينما العقل يعني يطرأ عليه، مظلة للزلل. لكن هي كانت قضية مطروحة قديم من زمان جاء ابن تيمية، جرأة التعارض. أو أيوة بالضبط، جاء ابن تيمية الفكر. وبين أن هذه قضية زائفة، وقال إنه لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. يعني إيه عقل صريح؟ عقل يعني في صريح، النقل النقل الصحيح؟ الصحيح، نعم، العقل الصريح يعني إذا كان الاستدلال العقلي ليس فيه خطأ، يعني نقدر نسميه برهان، لأنه خد بالك ليس كل دليل برهانا، يمكن أن البرهان ده البرهان بص هو الدليل الأعلى الصحيح، هو الدليل الصادع. الصحيح، هو الدليل الصحيح في مقدماته، في علاقة المقدمات بعضها ببعض، في استنباط النتائج من هذه المقدمات، فهو صحيح بكل المقاييس في الصورة وفي المضمون، يسمى برهانا. ولذلك كان مطلوب القرآن قل هاتوا، برهانا ولم يقل قل هاتوا دليلكم. دليلكم، لأن الدليل قد يكون خطأ ويسمى في هذه الحالة شبهة، بينما إذا كان الدليل صوابا فيسمى في هذه الحالة برهانا. عشان كده هو بنقول حجة يعني لا طبعا البرهان حجة. حجة قولا واحدا، البرهان حجة، وهنيجي الآن البرهان العقلي حجة لا شك في ذلك، وهنيجي الآن بالتفصيل. فابن تيمية قال إنه إذا كان العقل صريح، يعني الاستدلال العقلي ليس فيه خطأ وهو برهاني، والنقل صحيح، فإنهما لا يتعارضان أبدا. وألف كتابا كبيرا من 7 أجزاء في بعض الطبعات، وعنون له درء تعارض العقل والنقل. وعجيب لابن تيمية، هو طبعا نعم كان معني بالردود آه وعلى الفرق صحيح نعم والمنحرفين وخلافه والمناطقة وهكذا، نعم لأن يونان تسرب منها هذا الجانب، صحيح فحصلت عدوى في حياة المسلمين نعم اللي كانوا متعلقين بالوحي نعم وكانوا قريبين يعني قريب عهد صحيح بنزوله، فما كانش فيه الإشكالية دي. نعم تصدى ابن تيمية لهذا التعارض للقول بشكل عجيب، بالتعارض. نعم ولا زال لا تزال الأمة تنتفع من صحيح بكلام ابن تيمية وتعتبره مرجع في الفقه. ليه بقى لا يتعارضان؟ لأنه المصدر واحد، فخالق العقل ودلالة العقل والذي أمرنا أن نعمل العقل وأن نحكمه في أمور ديننا ودنيانا، وأن ننظر ونتأمل ونتدبر ونتفكر كثير من الآيات التي تدعو إلى هذا، هو الله، سبحان الله والذي أنزل النص هو الله، فالمصدر واحد فلا يمكن أن يتعارض. متى يحدث التعارض؟ إذا اختلف المصدر، فتجد الكتاب المنزل محرفا، وهنا بقى شرط ابن تيمية العقل النقل الصحيح. فإذا كان الكتاب محرفا يعني من وضع البشر، والعقل صريح، فإنه يحدث تعارض لأن المصدر مختلف، أو النص أو العكس، أن صحيح، يكون النص صحيح والعقل فيه العقل زلل أو خطأ أو زلل نعم في تصوره عن بالضبط الله عز وجل. القضية اللي بيتكلم فيها، القضية اللي أيوه بيتكلم فيها نعم، فيحصل تأويل فاسد يحصل التأويل ويحصل التعارض، تمام كده. أيضا الكلام اللي حضرتك بتقوله فيما يخص فعالية التفكير العقلي في الثقافة الإسلامية، هي لم تبدأ من اليونان، هي بدأت من القرآن. طبعا أنت تعرف أن يعقلون ويتفكرون وردت، وقل هاتوا برهانكم، وردت عشرات المرات في القرآن الكريم. والعقل كما ذكرت منذ قليل أنت هو مناط التكليف. يعني إيه مناط التكليف؟ يعني الذي بسببه، بسبب وجوده في الإنسان، كلف الله الإنسان بهذه التكاليف. ليه؟ نوضحها شوي. لأنه بالعقل يستطيع الإنسان أن يختار بين البدائل، فهي يعني عايز أقول الحسن والأسوأ أو الحسن والقبيح، أو القبيح الحق والباطل، الحرام والحلال، يستطيع أن يختار بين البدائل بإيه؟ بالعقل. يعني إيه؟ يعني بس ربنا العقل الصريح. من هو حضرتك دلوقتي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ركب فيه عقلا، فلما ركب فيه عقلا أعطاه حرية الاختيار. حرية الاختيار هي سبب التكليف. التكليف الشرعي لا يأتي إلا بحرية الاختيار، يعني إن عرضنا الأمانات على السماوات والجبال على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إيه هي الأمانة؟ القدرة على الاختيار، حرية الإرادة. أنت الأذان بيأذن تستطيع أن تأخذ قرارا بأنك تفضل نايم أو أنك تقوم تتوضى وتروح المسجد، أليس كذلك؟ بلى. أليس ذلك القرار تأخذه بحرية كاملة دون أن يكون عليك ضغط أو جبر من هنا أو هناك؟ ألا يشعر الإنسان بالعيد عن حتى الجدل؟ في بعض الأحكام تتعطل مع الإكراه. لا لا، الإكراه قضية أخرى. أنا أقصد حضرتك فيما يتعلق بالحرية. الحرية إذا الحرية تتحول الأحكام بالضبط، والإكراه معه يرتفع التكليف بالضبط خلاص. لكن إذا الحرية هي سبب التكليف، والحرية وجدت فيك لأنك مركب فيك إيه؟ عقل. لذلك العلماء قالوا العقل هو مناط التكليف. طيب لا إكراه في الدين قد تبين، بمناسبة نعم الحديث، ايوه قد تبين فكرة البرهان صحيح والسطوع وسطوع الدليل، نعم قد تبين الرشد من الغي إلى آخره، فما يكفر بالطاغوت وكل واحد ويقوم يختار طريقه. نعم صحيح يعني هل تدخل في مسألة العقل والنقل، الشرع العقل الصحيح والنقل الصحيح، يعني تدخل في هذه ما انا القضية؟ اقول لحضرتك في بعض الاشياء يتوقف العقل عن العمل فيها، النسيان، ولذلك رفع عن امه الخطا والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا ان ايه نسينا أو أخطأنا. النسيان، الخطا اللي هو غير متعمد، الاكراه، الجهل، هذه الامور كلها لا يؤاخذ، او غياب العقل كالنوم أو الجنون والاغماء أو او الخلع أو الجنون، بالضبط. فهذه الامور كلها ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه رفع القلم ورفع التكليف عمن تتلبسه. ليه؟ لانه العقل مناط التكليف، فحيثما يرفع العقل يرتفع التكليف. طيب ده كلام واضح ومحدد، نعم. من أين أتى هذا الصراع بين العقل والنقل؟ نقطة البداية عند المعتزلة، الفرقة الكلامية المعروفة التي نشأت في بداية القرن الثاني 110 هجرية أو نحو من هل هذا. كانوا يقلدون أحدا في ذلك، ولا هم ما سبقهم بها من أحد من لا العالمين؟ هم لم المعتزلة لم يقلدوا اليونان كما يشاع. الفلسفة اليونانية أصلا ترجمت مع بداية المئة الثالثة، يعني من المأمون اللي هو 217 فصاعدا، لكن المعتزلة نشأوا 110، يعني قبل الترجمة بأكثر من 100 سنة. فلا شك أن النزعة العقلية عند المعتزلة هي نزعة ذاتية غزتها البيئة الإسلامية نفسها. كيف؟ لأن أقول لك أنا، أول المسلمون كان في بداية عهد الدعوة كانوا مشغولين بأمرين. الأمر الأول هو الفتوحات ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو فهم أصول دينهم والعمل كما ذكرت بما نزل عليهم من قرآن وما جاءهم من سنة. وكان يحميهم وجود الرسول، لو يعلموا أن وكان فيكم يحميهم رسول، وجود الرسول أن الممارسة العملية نعم للإسلام أمام الرسول، والنموذج ما يعني ترفع كل الإشكالات، صحيح. وكذلك وجود الصحابة بعد ذلك، ثم وجود التابعين، وهو الأجيال الثلاثة الأولى المفضلة، قرون. القرون الأولى المفضلة، يعني الأجيال، وليس معنى القرون يعني المئة، القرن يعني الأجيال. الجيل اللي هو 33 سنة، يعني تستطيع أن تقول إن المئة سنة الأولى من الهجرة هي دي عصر الاستشهاد، ما بعد ذلك هم ليسوا من عصور الاستشهاد أو الخيرية. العصور المفضلة، وإنما هم تابعون لهم، يعني سلفيون. ده معنى مهم جدا نعم في تحديد المسار التاريخي بالظبط. للحركة الفكرية يبقى والشبابية. أنت كده تقدر تفرق بين السلف والسلفي. السلف هم هؤلاء الذين عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة الأولى، يعني المئة سنة الأولى، لأن الجيل وفق الدراسات الأنثروبولوجية 33 سنة، فلما تشوف 33 سنة يعني جيل وجيل وجيل، يبقى تقريبا لغاية عمر بن عبد العزيز. بعد كده ولذلك يعتبرون من نهاية الخلافة طبعا من الراشدة. هو على رأس التابعين، تمام، وبعد ذلك من يأتي بعد ذلك حتى اليوم وحتى يوم القيامة ويتبع هؤلاء في طريقة تفكيرهم في الدين وتناولهم لمسائل الدين فهو سلفي، يعني يعني سلفي منسوب إليه. منسوب إليهم نعم كاتباع كاتباع للمنهج. للمنهج نعم، بالضبط وليس كده، هو فرقة مستقلة عن عنهم لها توجهات تمام، خاصة، وليس هو من السلف، وليس من هو من هو السلف. سلفي سلفي. يتبع السلف نعم نعم بالضبط كده. دي مهمة ليه؟ لأنه بعد جيل السلف ظهرت النزعة العقلية التي احتاجها المسلمون، نظرا لكثرة الفتوحات، دخول العناصر الأجنبية من فرس وروم وغير ذلك في الإسلام، ترجمة الفلسفات والأفكار الأجنبية عن الإسلام، فكان لابد أن يظهر. ثم عايز أقول حاجة كمان، إنه العلوم الإسلامية كانت تقريبا قد اكتملت، يعني علم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه، كل هذه العلوم كانت وصلت إلى قمتها وظهرت على النحو الكامل في هذه الفترة. إيه اللي ما كانش يعني أصبحت الأمة مطمئنة مطمئنة لصيانة إلى مصادرها وإلى أحكامها القرآن، الفقهية محفوظ والأخلاقية والقرآن؟ علوم القرآن أحسن علوم الحديث، بالضبط خلاص اطمأنت الأمة، تمام. أنت كان في زخم. محتاج إلى إيه بقى؟ محتاج إلى هذا النفس الجديد اللي هو النفس العقلي، زي ما احنا بنقول النهارده ساعتك قلت في المقدمه، نحن في العصر الحديث نحتاج الى خطاب العقل، صحيح. لأن المخالف قد لا يعترف بالنص أصلا أو يعترف به ويؤوله كما ذكرت تأويلا باطلا، فسيكون الحكم بينك وبينه هو العقل. المعتزلة اتخذوا هذا الطريق وقالوا إنه الطريق الأمثل للدفاع عن الدين وعن عقيدته وعن شريعته هو الحجة العقلية. فبدأت يعني هذه النغمة تزداد في الوسط الثقافي الإسلامي، وخاصة أنه ظهر من يرد على المعتزلة، وهم بعد ذلك الأشعرة اللي هو 324 أبو الحسن الأشعري. فحصل ردود عقلية على حجج عقلية، وكذلك الجدل الديني بين المسلمين وغيرهم من نصارى ويهود، مناظرات وخلافه فالحكاية دي يعني اتسعت جدا جدا، فكان النفس الأعلى فيها للعقل. ثم جاء بعض، فهمت كده من كلام معاليك ان هذا الجدل لم يكن كما يسميه البعض، وقد يكون محقا او غير ذلك. ضرورة المرحلة ربما من وجهة نظر اخرين، انه من الطرف العقلي. هل هو كذلك ولا كان ضرورة لان في طيارات وفدت وفي مسلمين جدد وناقلين فلسفات اخرى، بقايا الفلسفات الهندية والزرادشتية وغيره، يعني صح. فانبرى لهم من يحدثهم بلغتهم بالضبط. زي ما قلت سعادتك كده، هو كان على قدر الضرورة، ولكن المبالغة فيه والغلو فيه وتحويل المعارك العقلية من أن تكون من المسلمين بين المسلمين وبين خصومهم، زي ما أنت قلت، من الزنادقة والثانوية واليهود والنصارى وغيرهم والملحدين أيضا اللي هم الدهرية وغيرهم، إلى معارك بين المسلمين بعضهم وبعض. ده بالعكس بين دوائر الحكم وبين أئمة هذا الزمان، زي فتنة خلق القرآن. ما دي فتنة عقلية بالضبط. يعني ما دي فتنة عقلية، يعني ودي القضية زائفة. هدي بقى أنا القضية طبعا زائفة من الثمن اللي دفع فيها الكثير. طمن عشان كده ما كانش ما بنستغربش موقف وثبات الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة أمام هذا الفتنة، لأنه كان باب يحجز. ماذا لو اعترف حتى لو تحت الإكراه؟ نعم. كانت يتسع الخرق. صحيح. أنا أقول لسعادتك، يعني أنا ببص لا لا، أنت كويس أو أنت فكرتنا بمحنة خلق القرآن، لأنها دالة جدا على ما نقول. أولا هي قضية من حيث مسألة الاعتقاد كمسألة عقدية أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هي قضية زائفة. لأنه إذا أمنت أنه مخلوق أو غير مخلوق، ما الأثر؟ ماذا سيحدث؟ يعني إذا أمنت أن القرآن مخلوق أو أمنت أنه غير مخلوق، إيه الفرق؟ دائما يا دكتور مصطفى، أنا هقول لسعادتك دائما علماؤنا يوصون بأن نهتم في مسائل الاعتقاد بما له أثر. ده صحيح. لكن هقول لسعادتك، ما أنا هوصل لك والله، طرح جديد على الأمة لم يكن فيه بدعة. صحيح. ما أنا هقول لسعادتك، كل بدعة ضلالة. صحيح، عندك حق. أنا هاجي دلوقتي لهذه المسائل. لكن أصبح القول بخلق القرآن شعار للدولة الإسلامية في هذا الوقت. لأنه الخليفة نفسه اللي هو المأمون والوثق والمعتصم، ثلاث خلفاء متتاليين تبنى الفكرة، كانوا معتزلة كده بامتياز، ورفعوا شعار خلق القرآن كشعار للخلافة. فمن قال بأن القرآن ليس مخلوق كأنه خرج عن طوق الخلافة. إذن هم جعلوه مذهب سياسي، مذهب الدولة. سيست. الإمام أحمد بن حنبل كان عنده بقى ذكاء شديد جدا وبعد نظر، زي ما أنت قلت من شوي، إنه لو اعترف أهل السنة بأن القرآن مخلوق، سيتحول مش قضية بقى شعار الدولة، لا، سيتحول الإسلام كله إلى مذهب واحد فيه من البدع أكثر مما فيه من الاتباع والمذهب الاعتزالي، ولن نستطيع أن نرد الدولة والمجتمع الإسلامي مرة أخرى إلى مذهب أهل السنة. فاعترف كل من مع الإمام أحمد حنبل تحت الضغط والترهيب والضرب والسجن، تعرف يعني طبعا كانت محنة، إلا الإمام أحمد وحده، يعني آخر من اعترف معه يحيى بن معين اللي هو لصيقه وإمامه الكبير، واعترف بسبوك اللي اعترف في التاريخ، يقول لك اعترف. أما الإمام أحمد فقد بات وحده ليلة واحدة على الأقل، ليس إلا هو على وجه الأرض يحمل مذهب أهل السنة والجماعة ويصرحوا به. ودي أقدار عظيمة من أقدار الله، إن عالم واحد مش بالعدد يبقى هو التقل في الميزان، هو الكفة على حسب ثباتي، الكفة التي صحيح تميل يعني ترجح الميزان نعم وتتبعها الأمة في إمامتها صحيح، لهذا بعد عندك ذلك. حق. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل، أنا أوصي يعني الإخوة المشاهدين أن يهتموا بهذا الرجل، لأنه أمة وحده. في عوام الناس يا دكتور مصطفى، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بيعدوم كده كرؤساء المذاهب الأربعة، صحيح لا خالص. الإمام أحمد حاجة تانية خالص. الإمام أحمد أولا يحسب له رقم واحد حفظ مذهب أهل السنة دون غيره من الأئمة، على جلالهم وأقدارهم جميعا دون غيره من الأئمة، لم يمتحن أحدهم هذه المحنة كما امتحنها الإمام أحمد بن حنبل. يمكن مرت على سيدنا الإمام الشافعي لكنه تأول لا، يعني الإمام أحمد الفكرة بن حنبل محنته كانت على مستوى الخلافة، الخلافة مباشرة. كان على مستوى مضادات الخليفة نفسه. هذا رقم واحد. رقم اتنين، وكان بيقول لهم آتوني بدليل، ايتوني، ما هي أنا دي بقى، مش ما هو ده، معاكم، هاتوني نص. ما هو الله يا احسنت. سلام. لما كانوا بيمتحنوه كان بيقول لهم ايه؟ بيقولوا له ماذا تقول في القرآن؟ فكان يرد ويقول اقول انه كلام الله. فيقولون له هل تقول انه مخلوق؟ فيقول انا اقول انه كلام الله ولا ازيد ولا انقص. ليه؟ ائتوني بشيء من كتاب الله احدث به. فقالوا له طب وهل تحدث انت بشيء من كتاب الله؟ قال نعم، حيث قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فانا اقول انه كلام الله. وللعلم يا دكتور مصطفى، الامام احمد بن حنبل رفض ان يقول ان القران مخلوق، وهذا معروف، ورفض ان يقول ان القران قديم أيضا، ايضا. لأن هذه لم ترد، يعني هو لم الفكرة ترد يعني سنت لم نرثها عن الجيل الأول بالضبط، الذي نزل فيه القرآن غضا طريا. انما هو الكلام انما مع أو ضد منين؟ ابنين أيوه انما استنبطها استنباطا بعض تلامذته، فأساءوا إلى الرجل. لأن الإمام أحمد لو قال إنه قديم كان وقع في البدعة كما وقع فيها الذين قالوا إنه يا مخلوق. سلام، إلى هذه الدقة كان طبعا الإمام رغم هذا القهر وهذا التعذيب كان واعي للمسألة. أكيد. هكذا الأئمة يعني. أعدلك كمان، وكان محدثا وله المسند كما هو معروف، طبعا. وكان رأس مذهب فقهي وله المذهب الفقهي الحنبلي كما هو معروف. فجمع كل هذه الخصائص الإمام أحمد بن حنبل على نحو لم يستجمعها عالم من علماء الأمة منذ أن أنزل الله الإسلام إلى أن تقوم الساعة. طيب، إحنا قدام إمام أهل السنة المتعلق بالنص نعم الصحيح، صحيح، وله مسند يعني عظيم جدا، وله مذهب في مواجهة تيار عقلي حدثي إذا نعم صح، لأن الحدثيين فيما بعد بيستقوا بمرجعيتهم المعتزلة، نعم، الدين كله يرجع ايوه للمعتزلة يرجع المعتزلة، نعم وبيعتبروه المدرسة العقلية. نعم. أنا بس السر يعني لماذا قفزا يعني على الأمور، اتفضل. لماذا المدرسة العقلية إذا صح التعبير يعني أو تسميتها بهذا الحديثة والمعاصرة تأخذ من الدين المعتزلة بالذات؟ يعني هل هناك بعد نفسي؟ هل هناك فلسفة لهم في هذا؟ وحضرتك أستاذ الفلسفة الإسلامية، خليني أخذ الإجابة بعد فاصل اتفضل عشان ناخده من الأول كده إن شاء الله. واحدة حياك واحدة الله. مع أستاذنا الدكتور أستاذ الدكتور مختار عطلة اللي مشرفني، ونرجع لحضرتك. فاصل ونرجع بسرعة. رجعنا لحضراتكم والأستاذ دكتور مختار عطلة أستاذ الفلسفة الإسلامية كلية دار العلوم حبيبتنا جميعا الله جامعة يكرمك. القاهرة. أسأل الله أن يبارك في علمائنا اللهم آمين. وأساتذة الكرام. اللهم آمين. فكنا يعني ألهمتنا نعم محنة الإمام أحمد رجل النص إذا نعم صح التعبير، ده احنا بنسميه أسماء كثيرة جدا نعم يعني، نعم رجل الله عليك. السنة إمام نعم أهل السنة أو نعم رجل حارس النص نعم أمام مدرسة تتبناها الدولة الخلافة ايوه كلها ومعها علماء المعتزلة، صحيح. وهو وحده يقف كمضاد لهذا التيار. وحضرتك قبل الفصل أشرت إن ماذا لو انهار الإمام أحمد، ما الذي كان سيحدث؟ نعم وحضرتك بتقول برضو إن دي قضية لا يبنى عليها عمل، نعم فلماذا كاد الإمام أن يضحي بحياته وأنفاسه ليصد هذه الفتنة؟ لأنه نصرة مذهب المعتزلة تؤدي إلى أن يتحول الإسلام كله إلى هذا المذهب الاعتزالي، وطبعا المذهب الاعتزالي ما له ما له وعليه ما عليه، مذهب أهل السنة ليس عليه شيء، لأنه مذهب اتباع مستقى من مستقى المنابع من الأولى. القرآن والسنة، ولذلك لا يؤخذ عليه شيء، هو الدين الصحيح والإسلام الصحيح. إنما المعتزلة عندهم بدع، ويعني بالتالي لو الإمام أحمد بن حنبل سلم بصحة مذهب الاعتزال لتحولت الدولة كلها عن طريق الخلافة إلى المذهب الاعتزالي كما حصل في الدولة الصفوية، هل واستمرت أضرار المذهب ده أضرار فكرية ولا أضرار حضارية؟ يعني تترجم إلى سلوك يضر الأمة بالمناسبة، يعني نعم. عابرا يعني. قد تتفاجأ عندما أقول لك إن منافع الاعتزال أكثر من أضرارها بكثير جدا لو أحسننا الفهم. ويعني يكفي أن أقول لك إن ابن تيمية، وهو أحد أكبر طبعا علماء السلفيين المحافظين، استفاد كثيرا جدا وأثنى كثيرا جدا في مواضع كثيرة من كتبه على المعتزلة، على المعتزلة على كمعتزلة المعتزلة ولا طريقة التفكير؟ في بعض ما قدموه من جهود عقلية لخدمة الإسلام. وأنا أجيب لك مثال في مناقشة مثلا في غير مناقشة غير المسلمين المسلمين، عشان نحدد بس. في بالظبط. لا لكن يعني هم اللي كانوا أشطر في الحكاية دي، ما طبعا فين علماء أهل السنة؟ طبعا ما فيهم كثير طبعا كثير. فيهم بس المعتزلة تميزوا في الردود على غير المسلمين بالميزة العقلية الصارمة التي تحدثنا عنها، يعني وظفوا الصرامة العقلية في إبطال الملل المخالفة للإسلام الإمام ابن فحققوا تيمية في منهجه أنه يأخذ الخير من بالظبط حتى ويترك بتاعته، تمام يعني حتى في كلامه عن صحيح. الطوائف ده أخذ من بالظبط، الصوفية وترك، وهذا هو أخذ منهج من الإنصاف، وده الإنصاف ده الإنصاف. صحيح. جه مثلا عند حتة يعني قالها القاضي عبد الجبار ابن احمد الهمداني المتوفى 415، وهو يعني اشهر مؤلفي المعتزله، وعنده يعني كتب ضخمه جدا اكتشفت وحققت، القاضي عبد الجبار ابن احمد. ف في أي عصر إن هو هو متوفى 415، اللي هو يعتبر الدوله الثانيه والاخيره للمعتزله، تمام، ايام ال بويه بني بويه بعد بني بويه، وكان الوزير احمد بن ابي دؤاد يعني صديقا له. بعد مدرسة القاضي عبد الجبار تقريبا لم يظهر المعتزلة من المعتزلة إلا الزمخشري، يعني من المشاهير يعني. فالقاضي عبد الجبار له كتب كثيرة جدا في الرد على اليهود والنصارى، من بينها كتاب عنوانه تثبيت دلائل النبوة. كتاب تثبيت دلائل النبوة كله إثبات نبوة محمد في مواجهة النافين له أو الرافضين لها أو المخالفين فيه. فطبعا تعرض فيها للبراهمه اللي هم بينفوا النبوه اصلا، وتعرض بقى لليهود والنصارى الذين يعني ينفون نبوه محمد صلى الله عليه وسلم الى اخره الى اخره. من بين ما قاله في هذه النقطه جمله اثنى عليها ابن تيميه جدا في كتابه الجواب الصحيح. لمن بدل الدين. نعم. تمام؟ قال ايه القاضي عبد الجبار؟ ان النصرانيه تروّمت وليست الروميه تنصرت. يعني ايه؟ قاضي عبد الجبار بعبقريته الفذة ودراسته للتاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا اكتشف أن النصرانية لما ذهبت إلى روما تأثرت تأثرت بالثقافة الرومية ولم تؤثر فيها، تطورت طوعت وطورت وأصبحت وفق الثقافة الرومية التي فيها العشق والعاشق والمعشوق، فبقى الأب والابن والروح. شوف حتى التثليث نفسه هو ثقافه رومانيه، ده معناه ان هو هضم الثقافتين. لا، واتى في على في اكثر من 70 صفحه لنماذج في علم الاجتماع وفي علم الجغرافيا البشريه وفي علوم كثيره جدا، بيبين ان النصرانيه تتروّمت وليست الروميه تنصرت. ابن تيميه يعني ده انا بجيب لك مثال جيتك سريع اهو، بقى في الجملة دي اثنى جدا جدا على هذه النقطه ووسعها. ثم جاء في العصر الحديث من الباحثين الغربيين من ترجمها وبنى على اساسها كتبا كامله. يا سلام طبعا الجملة دي فتحا عظيما جدا لفهم كيفيه زي ما انت قلت أثر التطوع، تطويع النصرانيه حتى تتمشى مع البيئه الرومانيه. ده على سبيل المثال يعني من الامثله التي يعني استوقفت الإمام ابن طبعا تيمية شيخ وافاد الإسلام منها. نعم وأثنى عليها بالظبط رغم طبعا خلافه بالظبط. وتصديه طب للمعتزلة. اقول لك على مفاجاه قصد تانية، اتفضل. انه في المعتزله في بعض اقوالهم في مسائل الاعتقاد، مش هقول لك بقى الرد على المخالفين الاسلاميه، يوافقون اهل السنه ها، والاشاعره يخالفونها. اجيب لك مثال، مساله تعليل افعال الله عز وجل والقول بان من وراء افعاله الكونيه واحكامه الشرعيه حكما وعللا واهدافا واغراضا ومصالح. ومصالح ومصالح بتعبير تعود على العباد. تمام كده؟ هذه المساله اتفق فيها المعتزله مع اهل السنه اللي هم السلفيين، وخالفهم فيها الأشاعرة. الاشاعره. عايز اقول لك كمان، وخالف الاشاعره فيها الماتريدين اللي هم والاشاعره يعني على خط صناع واحد. الجناحات فالماتريديه مع المعتزله مع اهل السنه مع الشيعه حتى كلهم على القول باثبات الغرض والهدف والمصلحه والغايه والحكمه من افعال الله تعالى. بينما الاشاعره مع الظاهريين فقط، الظاهريه مذهب ابن حزم، هم الذين ينفون ان يكون من وراء افعال الله غرض او حكمه او مصلحه. وده يفرحنا قوي يا دكتور. يعني في النهاية المعتزلة مذهب ما نحكمش عليهم مذهب حكم بدعي، يعني طارئ نعم على الفكرة الإسلامية الصافية النقية، الكتاب والسنة، ومن صحيح يعني يعتصم بهما. نعم. فأحيانا ده يغرينا تحت ضغط الثقافات والتيارات ومن يتبنى هذه، إن احنا لا، المعتزلة بتوافق مش بمنهج الإمام ابن تيمية الانتقائي والإنصافي. صحيح احيانا احنا نعطي قبلة الحياة لمذاهب المبتدعة عشان احنا يتامى في يعني، فهمت فاهم قصدك؟ طبعا. ايوه لا اريد، نعم فلا مهم للتحصين، صحيح وكأحد اهم صحيح المتخصصين في حضرتك صحيح صحيح تحصننا نعم. ضد هذا الانهزام النفسي. الحدثيون الذين تكلمت عنهم يا ليتهم اخذوا 1% مما قاله المعتزلة. هؤلاء لا يفهمون، لا معتزلة ولا أشاعرة ولا أهل سنة لا يفهمون إلا ديكارت وكانت وسبينوزا وغيرهم من أساتذتهم وعلمائهم في الغرب. الحداثي يا ليته يأخذ بأي مدرسة من مدارس التراث الإسلامي. الحداثي ضد التراث الإسلامي، الحداثي ضد المعتزلة. لا ما هم يشاع عقلانيين عقلاني، لكن يعني العقلية بتاعته واخدها منين؟ واخدها من الغرب وليس من النبتة الإسلامية. أصل العقلية الإسلامية يا دكتور مصطفى هي عقلية تسير في كنف الوحي، ولا يخالف المعتزلة وحيا أبدا، إنما قصار ما يقعون فيه أن يؤولوه تأويلا مرجوحا. أو تأويلا فاسدا يعني مثلا. لا مرجوحا، لا فاسدا، لا فاسدا. نرجع للشيعة والخوارج، لكن المعتزلة تأويلاتهم مرجوحة، بمعنى أنها إيه؟ لها قرينه او دليل في النص ولكنه مرجوح. يعني ايه الارجح كما فهمه الصحابه والتابعون وتابعوا التابعين هو التاويل الثاني. في النهايه المعتزله يختلفون عن الشيعه في التاويل، لا شك في فروق، لان الشيعه يؤولون تاويلا باطلا. يعني مثلا مرج البحرين يلتقيان يقول لك علي وفاطمه، معروف طب الشيعه ماشي، فده تاويل باطل ليس فيه قرينه ولا دليل ولا وجه ولا وجه ولا وجه. بينما المعتزلة يقدمون أدلتهم بوجه، هذا الوجه ضعيف، هذا الوجه مرجوح، هذا الوجه ضعيف جدا ولكن له أصل. ده تحقيق علمي، لكن نعم. أنا أشعر في كلام حضرتك، وطبعا كلام حضرتك كأحد أهم المتخصصين في الفلسفة الإسلامية وفي المذاهب والفرق وما إلى ذلك، كلام يعني لا يرد في هذا. بس أنا حاسس إن حضرتك حنين قوي على المعتزلة، يعني في لمسة حنان أقول لك علمي، ليه؟ حنان علمي. بس أنا شايفهم هم الذين عذبوا الإمام أحمد بن حنبل، طبعا. فلماذا لما هم فيهم هذا وقف لهم هذا الإمام، ونحن نفتخر نعم إلى صحيح يوم القيامة بوقفة هذا الإمام؟ عندك ده بس ده إحساسي أنا لا وإحساسك صحيح، يعني أرجو إن أنا لا ما كنتش إحساسك بعبر صحيح، لا بستعين يعني. صحيح 100%. لأنه الخطأ أولا المعتزلة وقعوا في أخطاء كثيرة على المستوى العلمي، على مستوى الحركي، على مستوى بقى السياسي والعملي، وقعوا في هذا الخطأ الكبير الذي أساء لهم، ولن ترفع، ولم ترفع هذه الإساءة لليوم، ولن ترفع على يوم الدين عندما اضطهدوا الإمام أحمد بن حنبل. وهذا غباء منهم. يعني ليه؟ المعتصم عذبه آه نعم الناس طبعا. لهذه الدرجة، كانوا بالظبط. يعتبرون الفكرة عبادة وعقيدة. طبعا. ليه بقى؟ لأنه غباء المعتزلة جه منين؟ إذا كنتم أنتم دعاة حرية التفكير، صحيح، فكيف تجبرون المفكر على ألا يكون له حرية؟ كل حاجة. فتناقضوا مع أنفسهم. ولذلك بعض المعتزلة حتى تبرأوا من هذا التصرف، واعتبروه تصرفا سياسيا أكثر منه علميا، ولكن وقعوا في هذا الخطأ بالتأكيد. وعايز أقول لسعادتك كمان إنه المعتزلة أيضا وقعوا في أخطاء عقدية لا لا لا يمكن تبريرها. أنا بس زي ايه يا دكتور؟ أنا أقول لحضرتك، لما أنا كنت بتكلم من شوية وبقول لك إنه المعتزلة فيهم من المحاسن كذا وكذا، لكي أدافع عنهم ضد الحدثيين، دول بقى اللي انا عدوهم على الخط المستقيم، لان هؤلاء يريدون ان يحرفوا القران اصلا. يعني عايزين يخضعوه لايه يا دكتور مصطفى؟ للتفكيكيه والبنيويه والهرمنوتيقيه وغير ذلك من المناهج التي استعلموها في الغرب، تمام كده؟ ويقول لك ده احنا دعاة العقل كالمعتزل. لا لا لا لا لا لا. بلاحظ ده في المدرسة المغربية، بعض المفكرين المغاربة طبعا ضالعين في طبعا الوطن أو في عندنا في محمد أركون، في عندنا محمد عبد الجبري، في عندنا أسماء عبد معروفة. المجيد الشرفي، في عطاء، كل ده في المغرب. وعندنا برضه في مصر حسن حنفي، وعندنا ناصر حامد أبو زيد وغيره وغيره. لا، التيار الحداثي تيار منتشر في كل مكان. وإن كنت زي ما سعادتك بتقول، المغرب له خصوصية لأنه امتداد للثقافة الفرنسية اللي هي أنتجت أصلا أغلب هذه المناهج. مشكلة الحديثيين أنهم يقولون إننا نريد أن نضع النص القرآني تحت طائلة النقد، وإحنا عندنا في أي عقيدتنا، نقد يعني؟ إحنا عندنا في عقيدتنا من قال بنقد القرآن كفر. أيوة، لكن خلينا معاهم سياقي. نعم. لكن أي نقد، ماذا يقصدون بالنقد؟ نقد أدبي، نقد علمي، ما يخضع القرآن؟ خلينا نشوف من الذي سينتصر، انت بس أنا ما أدخلش متحيز. انت جبت الخلاصه. هم عندهم المناهج اللي انا ذكرت بعضها دي، اللي هي التفكيكيه والبنيويه وغيرها، هي مناهج وضعت اصلا للنقد الادبي، لنقد النص الادبي بس. هم تمام. اذا اعتبروا القران نص ادبي، ايه اللي حصل في الغرب بقى؟ سحبوا هذه المناهج من النصوص الادبيه الى الكتاب المقدس. ليه؟ لان نقد الكتاب المقدس في الثقافه الغربيه الكاثوليكيه لا شيء فيه، خاضع لا شيء للنقد، فيه، خاضع لا شيء. للنقد. من ايام البروتستانتيه مارتن لوثر الى اليوم، ونقد الكتاب المقدس متاح. يعني حتى في المذاهب النصرانيه المختلفه، نعم، كل ينقد الاخر. بالظبط. يعني ده موجود في الديانه بشكل عام على بالظبط اختلاف كده. مشاربها. اخواننا بقى البعد اللي هم الحديثيين بتوعنا حبوا يعملوا نفس اللقطه عندنا، فيخضعوا النص القراني الى مناهج النقد الغربيه. فين هم من المعتزلة؟ فين هم من المعتزلة؟ قاضي عبد الجبار له كتاب اسمه تنزيه القرآن عن المطاعن، يعني أرجو للناس تقرأه. لهم كتاب للإسكافي اللي هو في بداية القرن الخامس، في بداية القرن الرابع، بيقول إيه كتاب عنوانه درة التنزيل وغرة التأويل، أرجو للناس تقرأه. الكتاب الأم في رصد الآيات المتشابهة لفظا واستنباط الحكم وراء هذا التشابه. دول المعتزلة. طيب يا ريت دول خدوا واحد في الألف منهم. ده دول عايزين يخضعوا النص القرآني لمناهج نقد غربية عشان يحرفوه، فيطلع محمد أركون يقول إيه؟ أنا أقترح وفق المنهج التفكيكي، لأنه في تفكيكي يعني بيفكك النص إلى عناصره اللغوية والمعنوية، أن يرتب القرآن المصحف، يعاد ترتيبه بحسب أسبقية النزول، فيكون أول صفحة في المصحف اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر صفحة اليوم أكملت إيه الحكمة؟ دينكم. ليه؟ لأنه يقول لك أن المنهج التفكيكي أملى علي وفق القواعد التي وضعها أصحابه أن يكون النص مرتبا ترتيبا سياقيا تاريخيا. يعني يجي التاريخ ده كله لحد محمد أركون عايز يعمل. طب ما الأمة تلقته بهذا الجمال وهذه الانسيابية، ومر على علماء البلاغة وعلماء اللغة وعلماء، ألم يلتفتوا إلى هذا الطرح العبقري اللي عايز محمد أركون يقوله؟ إيه الفكرة يعني؟ ما هو الإبداع اقول لك على بتاعهم؟ مفاجأة كمان، ومحمد أركون يجهل المنهج التفكيكي، والمنهج التفكيكي لا يؤدي ابدا الى إعادة بناء القرآن وفق اسباب النزول أصلا يعني. اصلا. إذن ده كلام يخوف أنصاف المثقفين أو طبعا نقول المفكرين اكيد وبتاع والبنيوية والمنهج التفكيكي ممكن يكون لنا والألفاظ اللي اتحط دي. نصيب نتناول هذا انا لما دخلت في هذا المجال دكتور مصطفى، قلت هؤلاء الناس يتلاعبون بنا ويرهبوننا ببعض الأسماء والتفكيكية هو إرهاب والبنيوية فعلا. والمنطقية. لا، نعم. أنا هدرس هذه المناهج، ودرست هذه المناهج 3 سنوات ولي فيها كتاب، فإذا بي أكتشف أن هؤلاء الناس لا يعرفون هذه المناهج أصلا طب ويطبقونها تطبيقا مختلا، يدل زي كما ذكرت منذ قليل أنت على أنهم دخلوا محملين بأغراض ايه الكتاب بتاع حضرتك وليس عنوانه؟ اسمه مناهج الفكر الحديث. طب كيف تسنى لحضرتك ان تاتي الحلقه بدون نسخه لي من هذا ده الكتاب عينيا والناس الاثنين، عارفين ان ده احنا عينيا اسمها، الاثنين. بس لينا اه جولات الله سعيده يبارك ان فيك، شاء الله ربنا يعني. يحفظك. ربنا يبارك في عمرك يعني. طبعا ده كلام مهم جدا، ولذلك انا بنقول يا جماعه ان اهل التخصص والاكاديميين من علماء المسلمين احنا محتاجينهم جدا، كمثل استاذنا الدكتور مختار العفو، ربنا عبد يبارك الله فيك يا في دكتور. هذا الامر. معلش انا هجاوبك على سؤال بسيط قلته، يا وانا ريت اتفضل. فيما اخطا فيه المعتزله في داخل العقيده الاسلاميه، حتى نعلم ان اطلاق العنان للعقل دون هدايه الوحي ودون ان تضع الوحي في اطار المفاهيم النصيه قد يؤدي الى الخطا والبدعه والضلال، عندما قالوا يجب على الله ان يفعل كذا. ده من عقائد المعتزلة، نعم، الوجوب على الله عز الوجوب على وجل. الله، فهل يليق بمسلم ان يقول يجب على الله؟ نعم، انا ربما يمكن الان تأولوا بعض النصوص، ما انا عندي حق الله على العبيد وحق نعم العبيد على الله، بالظبط، خدوا بعض يا ريتهم الألفاظ. قالوا حق الله، عارف، لان في القران وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قالوا لو استعملوا كلمه حقا على الله كذا لقبلها الناس، لكن يجب على الله، هذه من الاخطاء الكبيره التي وقعوا فيها. طبعا هم عندهم تفسير وعندهم تاويل للمساله تخرجهم من كونهم يعني يتطاولون على الذات الالهيه، لكن يعني ايه هو التفسير؟ اقول بسرعه، ان الوجوب في مفهومنا هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه. عند المعتزله لما بيطلق الوجوب على الله هو ما يمدح فاعله فقط، ما تجيبوش النقطه الثانيه يذم تاركه. ليه؟ على اساس ان احتماليه او فرضيه ان الله يتركه محال، فيكون مفهوم الواجب عندهم هو ما يمدح فاعله، بس يعني عشان ما يقعوش في المفهوم السيء يعني اللي يتبادر الى الذهن، يقفوا في دائرة في دائرة التنزيه. احسنت، آه. في دائرة التنزيه، ماشي كويس، بس استعمل لفظة قرآنية، استعمل لفظة سنية، استعمل لفظة يعني تخرج الناس من هذه الصدمة لما تقول يجب على الله. هو بيمثل بقى تيار عقلي، بالظبط، فيعمل العقل في النص، نعم، مش العكس، مش يسترشد العكس، يسترشد بالنص اللي يهتدي به هو العقل. ده الضابط صحيح، العصمة. الذي يضمن العصمة، احسنت، انا كنت اقولها، الذي يضمن للعقل العصمة. نعم. استاذنا الدكتور مختار عبد الله، الاستاذ عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، استاذ بكلية دار العلوم، استاذ الفلسفة الإسلامية، انا استمتعت وتنورت العفو، ربنا يبارك بوجود فيك، حضرتك، اشكرك يا دكتور مصطفى من ويعني ادبك، يبدو ان دي بدايه سلسله حلقات في برنامج شرف النواقش. لينا. اسعد بحضرتك، تسلم، ونوري للناس ان احنا عندنا علماء كبار واكابر العفو يا دكتور يستطيعوا مصطفى، ان يردوا بثقه على كل التيارات الوافده، ونطمئن من جديد الى وحينا الشريف، اي الى كتاب الله وسنه رسوله، والعقل موجود والشرع موجود، وهذا العقل يستضيء بهدايات نعم، النص القرآني. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم وعافنا في آمين من عافيت. آمين. بشكر حضرتك يا دكتور عفو مختار، دكتور مصطفى، أسعد بارك الله الله فيك، قلبك وأسعدنا الله بك. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا، حياك الله، شكرا شكرا، بشكر حضراتكم، نلتقي بإذن الله حلقة قادمة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.